الثقة بالله أزكى أمل. وكن واثقا بالله في كل حادث حادث حادث يصنك مدى الأيام من غير حاسدي حاسدي حاسدي. وكن واثقا بالله في كل حادث حادث حادث يصنك مدى الأيام من غير حاسدي حاسدي. وبالله فاستعصم ولا ترج غيره ولا تاك في النعماء عنه بجاحدي. وبالله فاستعصم ولا ترج غيره ولا تاك في النعماء عنه بجاحدي. وكن واثقا بالله في كل حادث حادث حادث يصنك مدى الأيام من غير حاسدي حاسدي حاسدي. وكن واثقا بالله في كل حادث حادث حادث يصنك مدى الأيام من غير حاسدي حاسدي. استعصم ولا ترج غيره ولا تاك في النعماء عنه بجاحدي. وبالله فاستعصم ولا ترج غيره ولا تاك في النعماء عنه بجاحدي.